أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق بالأمس أن قلنا إن هذه السورة سورة عظيمة، وأن الله تعالى ذكر أنه فرضها وأنزل فيها آيات بينات، وقال لعلكم تذكرون. سورة عظيمة فيها آيات بينات وقد فرضها علينا. وبالأمس أشرنا إلى حكم عقوبة الزاني، وأن الزنا هو اتصال رجل بامرأة غير حلال، أو إدخال فرج في فرج مشتهن بالطبع من غير شبهة نكاح ولا بالحرام المحض. ولذلك سبحان الله لم أجد اشتقاق، كأن الزنا معروف عند العرب من قديم، وكذلك السرقة تكون أمور معروفة ما لها اشتقاقات. وأضر ما يضر الإنسان الزنا، لذلك الله يقول إنه كان فاحشة. وقد ثبت أنه يأتي بالأمراض ويأتي بالبلاوي، وأن الإنسان إذا تعاطى الفاحشة كمن يشرب السم عرضة لأن يهلك. وبينا بالأمس أن الزاني إذا كان محصنا أنه يرجم، وإذا كان بكرا غير محصن إنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة عند الجمهور. أما الإمام أبو حنيفة فرأى أن الزيادة على النص نسخ، وأن حديث عبادة وتغريب عام زيادة على النص، فلم يأخذ بها، لم كأنها تكون متعارضة مع الآية، والجمهور لا يروا ذلك، ولا يثبت الإحصان إلا بعقد صحيح ودخول الزوج بزوجته. إذا عقد ولم يدخل لا يكون الإحصان بالزواج والدخول. إذا دخل الزوج بزوجته وعند ذلك تكون هي محصنة وهو محصن، أما إذا لم يكن دخول أو لم يكن زواج فهما غير محصنين. نعم. ثم قلنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. كثير من العلماء قال هذا تنفير من هذا الأمر، أي الزاني لا يقع منه الزنا إلا مع امرأة معروفة بذلك وهي الزانية، أو مشركة لا تقر بتحريم الزنا. وهذا تنفير وتبشيع، وأشرنا إلى أن سبب الإشكال في الآية الاشتراك الحاصل في ينكح، وأن النكاح في اللغة يقال للوطء ويقال للعقد، وهل هو أصل في الوطء مجاز في العقد أو هو أصل فيهما، أقوال للعلماء. وإيضاح الأمر أن قوله تعالى أو مشركة يدل على أن المقصود بالنكاح الوطء، وسبب نزول الآية يدل على أن النكاح المقصود به العقد. إذن سياق الآية أو مشركة يدل على أن النكاح المقصود به الوطء، وأسباب نزول الآية تدل على أن النكاح المقصود به العقد، فأصبح كأن في الآية نوع من الغموض لسياق الآية يدل على أن النكاح الوطء، ولأسباب نزول الآية يدل على أن النكاح إيش العقد. فنجمع بينهم بحمل المشترك وهو النكاح في الآية على معنيه. نقول في حالة زانية يكون المقصود العقد، وفي حال المشرك يكون الوطء، ويزول الإشكال في الآية. واضح؟ والآية فعلا فيها نوع من الإشكال، وكثير من العلماء كابن جرير وابن كثير والوالد يقول هذا المقصود به التنفير من النكاح. بقيت نقاط. الإمام أحمد وجلة رضي الله عنه وجلة من العلماء يقول لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالزانية، والجمهور قالوا لا ينبغي لكن جائز. إذا كان واحد عياذا بالله يحب امرأة زانية، ما المانع من يتزوجها؟ ولذلك قالوا وأنكحوا الأيامى منكم صالحين من عبادكم. لي الأيامى جمع أيم، وهي من لا زوج لها. ولكن قال نبينا صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، دعاء لا يقصد به الدعاء، فاظفر بذات الدين فزت. أيوة. لكن يبقى الحلال هي الكافرة يجوز تزويجها، فالمسلمة إذا كانت غير عفيفة لا ينبغي أن تتزوج، لكن ما المانع من تزويجها؟ النصوص. ولذلك الرجل الذي قال إن زوجي لا ترد يد لامس، والحديث فيه ضعف وإن كان بعضهم حسنه، إن زوجي قال واتركها غربها، قال تتبعها نفسي أو أحبها، قال أمسكها. ولذلك الشوكاني قال لما قال بعضهم هذا لا يقصد به يعني العفة، قال لا هذا في السياق يدل على عدم العفة. فالآية فيها إشكال في هذا الجانب، لأنه هنا إذا قلنا، ولذلك سبب نزول الآية أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل أسرى أهل المدينة من مكة، وكانت فيه امرأة يقال لها عناق، وقد تكون هي أم مهزول، وكانت لها رايات، ويأتوها الناس عياذا بالله ومعروفة بالفاحشة. فلما رأته في الليل قالت له مرثد تعال بات عندنا الليلة، قال لها يا عناق إن الله تعالى حرم الفاحشة. قالت يا أهل مكة هذا يأخذ أسراكم. وبعدين الله نجاه منهم. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في ذلك، فقال لا، الزاني لا ينكح إلا زانية. وقيل كانت في المدينة أصحاب رايات عرفنا بالفاحشة، وكنا مخصبات عندهن مال، فكان من يتزوجهن ينفقن عليه. فأراد بعض أهل الصفة لأن حالهم كان إيش ضيق أن يتزوج منهم. فجاءت الآية قال لا، الزاني لا ينكح إلا زانية. هذا النص. ولذا ادعاء النسخ يحتاج إلى دليل، لأن النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه، يحتاج إلى تاريخ وإلى، فالآية فيها نوع من الإشكال. نعم. ولكن على كل حال لا ينبغي للمسلم ولا يجوز له حسب الظاهر أن يتزوج زانية، لأن هذا إقدام على إفساد الذرية وإقدام على ضياع الفرش والأنساب. امرأة عرفت بالزنا لا أعتقد أن المسلم ينبغي أن يتزوجها. وكذلك المشركة لا يجوز للمسلم زانيا أو غير زاني أن يتزوجها. إذن المشرك والمشركة لا يتزوجان المسلمة. ولا تمسكوا بعصام الكوافر ولا تنكحوا المشركات. فهذه نصوص صريحة. إذن يبقى الزاني لا يزني إلا بزانية، لا يتزوج إلا بزانية أو يعمل الفاحشة مع مشركة، وحرم ذلك الزنا ونكاح المشركات، وحرم ذلك على المؤمنين الزنا ونكاح المشركات، كل ذلك محرم على المسلمين. ثم قال والذين يرمون المحصنات، الذين جمع الذي يرمون يشتمون ويقذفون. المحصنات جمع محصنة، وهل المقصود النساء المحصنات أو الأنفس أو الفروج؟ وبالإجماع سواء قلنا هذا المقصود به النساء أو غير النساء فالرجال داخلون بلا خلاف. والذين يرمون أي يقذفون ويشتمون الأنفس المحصنات أو الفروج المحصنات أو النساء المحصنات، ويدخل الرجال، لأن هذا سبب النزول، ولكن الرجال داخلون في هذا بلا خلاف. لذلك بعض العلماء قال الأنفس أو الفروج حتى يدخل الرجال، لأن جمع المؤنث لا يدخل فيه الرجال، لكن جمع المذكر يدخل فيه الرجال على القول إيش؟ قول الذي لا شطط فيه. ولذلك قال وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا، أي وما دخول من، وما دخول النساء في من فيه شطط، وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم اختلفوا، اختلف العلماء، فبعضهم قالوا النساء يدخلن في الجمع المذكر السالم، وبعضهم قال لا يدخلن، وبعضهم قال نتوقف حتى نرى، لأن الله قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وقال في الآية الأخرى إنها كانت من قوم كافرين، قال كانت وقال من قوم كافرين، فأدخلها هناك وأخرجها هنا. وهذا هو سبب خلاف العلماء في القضية. إذن والذين يقذفون ويشتمون ويرمون المحصنات، المحصنات هنا العفائف، والإحصان جاء في القرآن لثلاث معاني. المحصنات العفائف جمع محصنة. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، دل هذا السياق على أن القذف لا يكون إلا بالزنا، لأن ما فيه قضية تحتاج أربعة شهود إلا الزنا، فدل على أن الرمي هنا والقذف لا يكون إلا بالزنا. أما غيره فيقال له شتم، ويقال له يعني أمر آخر، فيكون فيه تأديب ويكون فيه جنحة ولا يكون فيه حد. أما الحد في القذف وهو يعني نفي الرجل من أبيه أو اتهامه بالزنا. والذين يرمون المحصنات أي العفائف، ثم بعد أن رموهم بذلك لم يستطيعوا الإتيان بأربعة شهداء، يشهدون على ذلك عدول يعاينون ويصرحون في مجلس واحد. الذين يفعلون ذلك يفعلوا بهم ثلاثة أمور. الأمر الأول جلدوهم 80 جلدا. الأمر الثاني لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الأمر الثالث وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا وقف بين الأئمة. فأبو حنيفة قال الاستثناء يرجع لأقرب مذكور. الجمهور قالوا الاستثناء يرجع إلى الجميع إلا من أخرجه دليل. فننظر، فالأول لا يرجع له باتفاق، والأخير يرجع له باتفاق، والأوسط اختلفوا فيه. وهنا وقف مع القاذف والمقذوف والمقذوف به، لأن هذا باب اسمه باب القذف، وهذا جعله الله تعالى حفاظا على أعراض الناس، وهو من الجواهر الستة التي جاء الإسلام يحافظ عليها ويحميها ويحيطها بسياج حتى تبقى الأمة مصانة، لأن هذا الدين أول ما يصين الأمة، فأول صان الدين، ثم صان الأنفس، ثم صان الأعراض، ثم صان الأنساب، ثم صان الأموال، ثم صان العقول. الجواهر الستة: الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. وبعض العلماء يجعل النسب والعرض شيء واحد، لا، النسب الحال والعرض الحال. ولذلك النسب في الزنا والعرض في القذف، كل منهم بمفرده. لذلك هذا الدين غاية في الجمال والحسن، فهو بالقاذف يشترط فيه أن يكون عاقلا مكلفا، وأن يكون القذف مصرحا به. الجمهور يقول الكنايات لا تصلح في القذف، ومالك قال إذا كانت الكناية معروفة مثل الصريح، كقولهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا، هذه كناية لكنها أشد من التصريح. وكقول الفرزدق لزبرقان بن بدر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. عمر قال هذا ما في شيء، المطعوم المقسوم. فلما جاءوا لحسان قالوا هجاه، قال لا، هذا سلح عليه، هذا الذي فعله أشد من الهجاء. إذن أحيانا الكنايات تكون أقوى من الصريح ويعلم ذلك. أما الشافعي وجماعة من العلماء قالوا لا يقبل فيه إلا التصريح، أما الكناية فلا تقبل، والحدود تدرأ بالشبهات. وأن يكون بالزنا أو بنفي الوالد، وأن يكون صريحا. ويشترط في المقذوف أن يكون عاقلا حرا بالغا له استطاع على الجماع، له آلة يقدر على إيش؟ على الوطن. ويشترط في المقذوف به أن يكون الزنا أو النفي من النسب. وبعضهم يدخل اللواط ولكنه يعني دخول محل نظر. هذه الأمور إذا تحققت وثبتت ولم يأتي القاذف بأربع شهود، عند ذلك يجلد 80 جلدة كما تقدم، ولا تقبل له شهادة. وهذا اختيار أبي حنيفة، ومما يرشح ذلك قوله أبدا بعدها: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فأبو حنيفة قال تابوا فقط، والجمهور يعود إلى الجميع، إلا أن الأول خرج بالإجماع لأن القاذف لا علاقة لتوبته بجلده، وإنما العلاقة بها هل القذف حق للمقذوف أو للإمام. فإذا كان حق للإمام فهذا لا عفو فيه، وإن كان للمقذوف فله أن يعفو عنه على الخلاف الموجود في ذلك. هل القذف حده للإمام أو للمقذوف؟ أقوال للعلماء. إلا الذين تابوا. والحقيقة أن الاستثناء لا يعرف إلا بتتبع القرآن، لأن أحيانا الاستثناء يرجع إلى الأخير، وأحيانا يرجع إلى الأول، وأحيانا يرجع إلى الوسط. إذن لا قول الإمام أبي حنيفة مضطرد ولا قول الجمهور مضطرد، وإنما ذلك حسب التتبع. فحالا يكون للأخير كقوله تعالى في القتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، هذا لا يعود إلى تحرير الرقبة وإنما يعود إلى الدية، لأن السياق واضح، لأن تحرير الرقبة هذا حكم من الله ما له علاقة بتصدقهم ولا تصدقهم. وأحيانا يأتي ليس للأخير لدلالة السياق، ومن أراد الاستزادة في هذا فليرجع إلى نفس الآية في أضواء البيان في الجزء السادس، فإنه ذكر هذا وبينه. يبدأ هنا كيف القرآن صان الأمة، هذه صيانة عجيبة. لذلك نهى عن الغيبة، ونهى عن النميمة، ونهى عن تتبع عورات الناس، وجعل من يتتبع عورات الناس سيفضح، وجعل من يستر على إخوانه الله يستر عليه، من ستر على مسلم ستره الله، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره. ولما نام الصحابي على عمامته ردائه، وجاء صحابي رجل ليسرقه واتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقطعه، قال تركته له، قال هل لا كان قبل أن تأتيني، هل لا كان قبل أن تأتيني. ولذلك هذه الحدود إذا لم تأتي للإمام يمكن تترك، لكن إذا جاءت للإمام وثبتت ما يمكن تترك. فلذلك هذه الأمور الذي يفعل معصية يتوب إلى الله ولا يخبر الناس. أيوه، إنسان عمل معصية يتوب ويستغفر ولا يخبر بها أحد، فإنه إذا أخبر يقام عليه الحد، والتوبة بينه وبين نفسه. ولكن بعض الناس يمتلئ قلبه من الإيمان كما عزو الغامدية التي قال تاب التوبة لو قسمت على أهل المدينة كفتهم. فأحيانا الإنسان يتوب توب لا يريد إلا أن يقام عليه الحد، هذا أمر وصل عنده يعني الإيمان إلى مرحلة عالية. لكن العلماء يقولوا من أتى شيئا من هذه الأمور فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله ولا يخبر بنفسه، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الذين تابوا من بعد ذلك أي من بعد ما قارفوا الإجرام وقذفوا الناس، فإن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.